بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الرابع بعد 300، سنكمل فيه باقي الوفود سواء اللي جاءوا في سنة 10 أو ما قبلها. وكان من آخر ما ذكرنا عمرو بن معدي كرب، وفي رواية عن ابن إسحاق قال قيل إنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال قصيدة: إنني بالنبي موقنة نفسي، وإن لم أرى النبي عيانا، سيد العالمين طرا وأدناهم إلى الله حين بان مكانا، جاءنا بالناموس من لدن الله، وكان الأمين فيه المعانى، حكمه بعد حكمة وضياء، فاهتدينا بنورها من عمانا، وركبنا السبيل حين ركبناه جديدا بكرهنا ورضانا، وعبدنا الإله حقا، وكنا للجهالات نعبد الأوثانا، وأتلفنا به وكنا عدوا، فرجعنا به معا إخوانا، فعليه السلام والسلم منا، حيث كنا من البلاد وكانا، إنكن لم نرى النبي فإنا قد تبعنا سبيله إيمانا. كذلك قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة، ذكرنا طرف من فيما مضى. قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيس في وفد كندة، فحدثني الزهري أنه قدم في 80 راكبا من كندة، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، قد رجلوا جممهم وتكحلوا، وعليهم جبب الحبرة قد كففوها بالحرير. فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ قال: فشقوه منها فألقوه. ثم قال الأشعث بن قيس: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار، وأنت ابن آكل المرار. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ناسبوا بهذا النسب العباس ابن عبد المطلب وربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب. وكان تاجرين، إذا شاع في العرب وسئل ممن أنتما يقولان: نحن بنو آكل المرار، ينتسبان إلى كندة ليعزا في تلك البلاد، لأن كندة كانت ملوكا، فاعتقدت كندة أن قريشا منهم، لقول عباس بن عبد المطلب وربيعة: نحن بنو آكل المرار. ولأن كندة كانت في أول الدهر، كانت في الحجاز كما تقدم، وهذا يدلك على أن كندة كانوا عزيز، يعني هم قبيلة ملوك، وذكرنا أن كل قبائل العرب أتوا بملك من كندة. قال: وآكل المرار هو الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية إلى آخره بن كندة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهذا الوفد: لا، نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال لهم الأشعث بن قيس: والله يا معشر كندة، لا أسمع رجلا يقولها بعد اليوم إلا ضربته 80، حد المفتر يعني. وعند الإمام أحمد عن الأشعث بسنده إلى الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، قال عفان: لا يروني أفضلهم. قلت: يا رسول الله، إنا نزعم أنكم منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال الأشعث: فوالله لا أسمع أحدا نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. وعند الإمام أحمد أيضا بسنده للشعبي قال: حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقال لي: هل لك من ولد؟ قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد، وجمد هذا ابن وليعة الكندي، ولوددت أن مكانه شبع القوم، يعني كانوا مجدين، يعني مجدبين، فتمنى أن يشبع قومه بدل هذا الولد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولن ذلك، فإن فيهم قرة عين، يعني الولد، وأجرا إذا قبضوا ثم، ولئن قلت ذاك إنهم لمجبنة محزنة، يعني يحملون والدهم على البخل، شحا عليهم وحدبا عليهم وعلى الحزن دائما، يحزن إذا تأخروا وإذا مرضوا وإذا تفرد به الإمام أحمد في المسند، وهو حديث جيد الإسناد. ثم بعد ذلك قدوم أعشى بني مازن، لأن ترى في أعشى همدان وأعشى ربيعة وأعشى مازن، الأعشى هو اللي لا يبصر إلا قليلا يعني. ف فقال لعبد الله بن الإمام أحمد في المسند يعني من زوايد عبد الله، قال إلى نضلة بن طريف الحرمازي أن رجلا منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله بن أعور، كانت عندهم امرأة يقال لها معاذة، وخرج في رجب يمير أهله من هجر، فهربت امرأته بعده ناشز عليه، فعادت برجل منهم يقال له مطرف بن نهشل ابن الحرماز، يعني سند طويل يعني نسب طويل إلى الحرماز، فجعلها خلف ظهره، يعني هذا مطرف، فلما قدم هذا الرجل اللي هو الأعشى لم يجد معاذة في بيته، وأخبر أنها نشزت عليه وأنها عادت بمطرف ابن نهشل، فأتاه فقال يا ابن عمي عندك امرأتي معاذة؟ ادفعها إلي. قال ليست عندي، ولو كانت عندي لم أدفعها إليك. وكان مطرف أعز منه، فخرج الأعشى حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعاذ به، وأنشأ يقول يا سيد الناس وديان العرب، الديان هنا واضح أن الحاكم يعني، وديان العرب إليك أشكو ذربة من الذرب، الذربة امرأته، يقول سلطت لسانها وفساد منطقها إلى آخره، إليك أشكو ذربة من الذرب كالذئبة الغبساء في ظل السرب، خرجت أبغيها الطعام في رجب فخلفتني بنزاع وهرب، أخلفت الوعد ولطت بالذنب وقذفتني بين عصر مؤتشب، وهن شر غالب لمن غلب، وهن شر غالب لمن غلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك وهن شر غالب لمن غلب، يعيد الشطر الأخير، وهن شر غالب لمن غلب، أي والله، بمعنى أنها حتى اللي يغلب الناس تغلب المرأة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منهن. قال فشكى إليه امرأته هذا الأعشى وما صنعت به، وأنها عند رجل منهم يقال له مطرف ابن نهشل، فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مطرف انظر امرأة هذا معاذة فادفع إليه، فأتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه صلى الله عليه وسلم، فقال لها مطرف يا معاذة هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيك وأنا دافعك إليه، فقالت فخذ لي عليه العهد والميثاق وذمة نبيه ألا يعاقبني فيما صنعت، فأخذ لها ذلك عليه ودفعها مطرف إليه، فأنشأ يقول هذا الأعشى لعمرك ما حب معاذة بالذي يغيره الواشي ولا قدم العهد، ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها غوات الرجال إذ يناجونها بعدي. طيب هذا أعشى بن ماس. كذلك صرد ابن عبد الله الأزدي قدم في نفر من قومه، وكذلك وفود أهل جرش بعدهم. قال ابن إسحاق قدم صرد الأزدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من الأزد فأسلم وحسن إسلامه. الأزد هذا تجد صرد هذا يا إما غامدي يا إما زهراني يا إما من رجال الحجر اللي هم إلى أبها يا إما من بلقرن، يعني من هذا الأزد أزد السرة. قال فأسلم وحسن إسلامه، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد بمن أسلم من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن، فذهب فحاصر جرش وبها قبائل من اليمن. جرش ذكرنا كثيرا أنها الآن قرب خميس مشيط. قال وضوت إليهم خثعم حين سمعوا بمسيره إليهم، فأقام عليهم قريبا من شهر فامتنعوا فيها منه لأنها كانت محصنة. قال ثم رجع عنهم حتى إذا كان قريبا من جبل يقال له شكر، وظنوا أنه قد ولى عنهم منهزما فخرجوا في طلبه، فعطف عليهم فقتلهم قتلا شديدا. وكان أهل جرش بعثوا رجلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قصة ذكرناها. فبينما هم عنده بعد العصر إذ قال بأي بلاد الله شكر، فقام الجرشيان فقال يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له كشر وكذلك يسميه أهل جرش. قال إنه ليس بكشر ولكنه شكر. قال فما شأنه يا رسول الله؟ قال إن بدن الله لتنحر عنده الآن بعد العصر. فجلس الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان فقال لهما ويحكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لينعى لكما قومكما، فقوما إليه فاسألاه أن يدعو الله فيرفع عن قومكما. فقام إليه فسأله ذلك فقال اللهم ارفع عنه، فرجع فوجد قومهما قد أصيبوا يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء وفدهم بمن بقي منهم فأسلموا وحسن إسلامهم وحمى لهم حول قريتهم. كذلك قدم رسول من ملوك حمير، هذا الشعب الثاني من شعوب اليمن، سبأ وحمير. حمير شعب عظيم، منهم الإمام مالك حميري أصبحي. أما قضاعه نسبته إلى حمير فهذا مشكوك به، وإلا لو كانت قضاعة من حمير فهم أشهر الآن أهل حمير، باقي بقاياهم في اليمن. قال الواقدي: قدم رسول ملوك حمير في رمضان سنة 9 بعد رجوعه من تبوك صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حمير ورسلهم بإسلامهم مقدمه من تبوك، وهم الحارث بن عبد كلال ونعيم والنعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. وبعث إليه زرعة ذو يزن مالك بن مرة الرهاوي بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الكتاب فيما مضى. وقال: وإن رسول الله محمدا النبي أرسل إلى زرعة بن ذي يزن أن إذا أتاك رسلي فأوصيكم بهم خيرا، معاذ ابن جبل وعبد الله بن قيس ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وأصحابه، وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخاليفكم وأبلغوها رسلي، وإن أميرهم معاذ بن جبل فلا ينقلبن إلا راضيا. ثم قال أيضا: أما بعد، فإن محمدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبد الله ورسوله، ثم إن مالك بن مرة الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت من أول حمير وقتلت المشركين، فأبشر بخير وأمرك بحمير خيرا، ولا تخونوا ولا تخاذلوا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مولى غنيكم وفقيركم، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته، وإنما هي زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل، وإن مالك قد بلغ الخبر وحفظ الغيب فأمركم به خيرا، مالك الرهاوي، وإني قد أرسلت إليكم من صالح أهلي وأولي دينهم وأولي علمهم وأمركم بهم خيرا، فإنهم منظور إليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرسل معاذ وعبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري. وعند الإمام أحمد بسنده إلى أنس بن مالك أن مالك ذي يزن من جماعة سيف ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة قد أخذها 33 بعيرا وثلاثة وثلاثين ناقة. سبحان الله، حلة يعني شوف يعني أسعار الملابس النفيسة، ملابس الملوك، سبحان الله. وكذلك كتاب عمرو بن حزم، وهذا أيضا ذكرناه كاملا. وأيضا ذكر قدوم جرير بن عبد الله البجلي، وهو أيضا ذكرناه مر معنا. قال الإمام أحمد بسنده: قال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست حلتي، ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فرمأني الناس بالحدق ينظرون إليه، سبحان الله العظيم. فقلت لجليسي: يا عبد الله، ما يعرفه بس يعني ينادي هكذا: أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن نظرات الناس نظرات اللي قد خبروا بخبره أو جاء له ذكر. قال: نعم، ذكرك بأحسن الذكر. قال الجليس: بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته، فقال، يعني قطع الخطبة وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، ألا إن على وجهه مسحة ملك. سبحان الله، يعني مسحة ملك، هذه يعني فيه جمال، هو يسمى يوسف هذه الأمة، جرير بن عبد الله البجلي، مسحة ملك، هذه كلام يعني قال في المدح، يعني عليه صبغة من الله، عليه القبول، عليه الرضا والرضوان، عليه المهابة. قال جرير: فحمدت الله جل وعلا على ما أبلاني. قال أبو قطن: فقلت: سمعته منه أو سمعته من المغيرة؟ قال: نعم. ثم رواه الإمام أحمد أيضا إلى ابن شبيل البجلي عن جرير. قال الإمام أحمد: وعن قيس بن أبي حازم البجلي عن إسماعيل بن أبي خالد الحجري البجلي عن قيس بن أبي حازم البجلي عن جرير بن عبد الله البجلي قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني ما منع دخوله عليه، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. اللهم صل على محمد. وهذا حديث صحيح. قال: وشكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. الله أكبر، سبحان الله، له قبول جرير هذا. وعن جرير قال: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جرير، لأي شيء جئت؟ قلت: أسلم على يديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فألقى علي كساء ثم أقبل على أصحابي فقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. هذا زعيم. ثم قال: يا جرير، أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. ففعلت ذلك، فكان بعد ذلك لا يراني إلا تبسم في وجهي. وقال الإمام أحمد أيضا بالأسانيد عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. وهذا في الصحيحين. وذكرنا قصته مع صاحب الفرس الأعرابي، اشترى عبده فرسا من أعرابي ب400، فلما رآه جرير قال: لا، هذه تسوى 600. فاستغرب الأعرابي، قال: أنا قد رضيت ب400. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايعنا على النصح لكل مسلم. الله أكبر، الله أكبر. يعني تضع دائما أخوك مكانك، إن كنت بايع، إن كنت مشتري، إن كنت ناكح، إن كنت منكح، إن كنت في أي وضع، ضع نفسك مكان أخيك. وقال أيضا جرير عند الإمام أحمد: اشترط علي، قلت: يا رسول الله، اشترط علي فأنت أعلم بالشرط. قال: أبايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شيء، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتنصح للمسلم وتبرأ من المشرك. الله أكبر، تنصح للمسلم وتبرأ من المشرك. وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم إلى ذي الخلصة، بيت كانت تعبده خثعم وبجيلة في جهة تبالة، جهة بيشة. خثعم لا زال هناك، وبجيلة بعضهم هناك وبعضهم في السراء. وكان يقال لها الكعبة اليمانية، يضاهون بها الكعبة التي في مكة، ويقولون للتي ببكة الكعبة الشامية. فقال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فشكى له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الخيل، فدعا له، ثم ذهب وحرقه، ودعا لخيل أسلم رجالهم أحمس رجالهم 5 مرات. وعن جرير قال: إنما أسلمت بعدما نزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت. هذا الحديث يقول تفرد به أحمد، قد يكون في انقطاع بين مجاهد وبين مجاهد وجرير. طيب، وثبت في الصحيح أن أصحاب عبد الله بن مسعود في الصحيحين كان يعجبهم حديث جرير في مسح الخف، لأن إسلام جرير إنما كان بعد نزول المائدة. وفي حجة الوداع، وسيأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: استنصت الناس يا جرير، استنصت الناس يا جرير. ولعله كان صيتا شديد الصوت، وكان ذا شكل عظيم، يعني سبحان الله، يقولون جرير طول وعرض وجمال ومهابة. يقول عاد بن جرير، وأكيد أن نقلها من المسند ومن غيره، يقول: وكانت نعله طولها ذراع، نعله طولها ذراع، وكان من أحسن الناس وجها، وكان من أغض الناس بصرا. وقال جرير في الحديث اللي في مسلم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، شف مع شدة أنه ما يغض بصره، سأله عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك، اصرف بصرك، يعني الأولى لك والثانية ليس لك. سبحان الله، رضي الله عنه. أكيد إن جرير له أخبار كثيرة، لأن جرير عاد سكن الكوفة وله أخبار، حتى أنه لما ظهر 7 عثمان في الكوفة ترك الكوفة، هو وعدي بن حاتم، زعماء الصحابة، زعماء العرب والصحابة رضي الله عنه، سكنوا في قرقيزية في أعلى الفرات، وأيضا كان لهم في المغازي خبر طيب. كذلك وائل بن حجر الحضرمي، أحد ملوك اليمن، أبي هنيد، أحد أقيال حضرموت، كان أبوه من ملوكهم. فيقال إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه قبل قدومه به وقال: سيأتيكم بقية أبناء الملوك. فلما دخل رحب به وأدناه من نفسه وقرب مجلسه وبسط له رداءه وقال اللهم بارك في وائل وولده وولدي ولده فيما يقول، واستعمله على الأقيال من حضرموت، وكتب معه 3 كتب منها كتاب للمهاجر ابن أبي أمية، وهذا أيضا لما كانت الردة كان هو في حضرموت واللي كان يقاتل، وكتاب إلى الأقيال والعباهلة، العباهلة الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه، واحدهم عبهل، وأقطعه أرضا، وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان، القصة اللي ذكرناها، فخرج معاوية راجلا ووائل راكبا، فشكى إليه معاوية حر الرمضة فقال له إن تعل ظل الناقة، يقول وائل بن حجر قال وما يغني عني ذلك، لو جعلتني ردفا لك، فقال اسكت لست من أرداف الملوك، والنعل أيضا نعل الملك ما يلبسه السوقة. ثم عاش وائل بن حجر حتى وهد على معاوية وهو أمير المؤمنين قد بايعت له الحجاز والعراق والشام ومصر، فعرفه معاوية ورحب به وقربه وأدناه وذكره بهذا الحديث وعرض عليه جائزة سنية فأبى أن يأخذها وائل بن حجر وقال أعطها من هو أحوج إليها مني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. وعن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا قال فأرسل معي معاوية أن أعطيها إياه أو أعلمها إياه أو أعلمه إياها، يعني أرض في المدينة فيما يبدو، فقال له معاوية حتى يبين له مكان الأرض ويعطيها إياه أردفني خلفك، قال لست من أرداف الملوك، قال أعطني نعلك، قال هذه نعل الملك نعل الملوك، ولكن إن تعل ظل الناقة وهنيئا لك بعد. فلما استخلف معاوية قال أتيته فأقعدني معه على السرير وذكرني الحديث، قال سماك؟ فقال وددت أني كنت حملته بين يدي وليس رداف. سبحان الله، هكذا الدنيا. كذلك من أعظم الوفود وفد أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر بن المنتفق، هذا سبحان الله حديثه عسل، ونحن قد ذكرناه في خطبة كاملة اسمها الخطبة العصماء في التوحيد أو في تارك التوحيد، بالله اسمعوا الحديث هذا، أخرجه الإمام عبد الله بن أحمد قال كتب إلي إبراهيم بن حمزة الزبيري من ذرية الزبير قال كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك فحدث به عني. قال حدثني عبد الرحمن ابن المغيرة الحزامي قال حدثني عبد الرحمن ابن عياش السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف عن دلهم ابن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عبد الله بن حاجب عن عمه لقيط بن عامر قال دلهم وحدثنيه أبي الأسود ابن عبد الله بن حاجب عن عاصم بن لقيط، يعني عن لقيط وعن ابن عاصم، أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مساكنه كما سيأتي يمكن حول رنية كذا، يعني لأن الآن سيذكر خثعم ومذحج، مذحج كانت في تثليث وخثعم كانت في بيشة، فهو يبدو الله أعلم من الآن مناطق حول رنية كذا، أن لقيطا خرج وافدا، وهذه أصلا منازل بني عامر بن صعصعة من الجاهلية إلى يومنا هذا، لكن الجاهلية كانت أماكنهم أوسع، الأفلاج هذه ليلة على ليلة العامرية إلى الرين اللي الآن لمذحج لقحطان كان اسمه الريب لبني قشير، إلى ضرية كان لبني نمير، يعني بطن نجد هذا كل قرارة نجد كلها كانت لعامر بن صعصعة، أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك ابن المنتفق، وهو لقيط بن عامر بن المنتفق، قال لقيط فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انسلاخ رجب، الله انسلاخ رجب السنة 9 أو 10 الله أعلم، قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيناه حين انصرف من صلاة الصبح وقام في الناس خطيبا اللهم صل عليه بعد الصبح صلاة الغداء، فقال أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام ألا لأسمعكم، خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام لأسمعكم، ألا فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه، يعني هوجس، أو حديث صاحبه، أو يلهيه الضلال، الضلال يعني الشيطان الأماني والأحلام، إما حديث نفسه وإلا حديث صاحبه أو الضلال. دائما يسمون الأماني الضلال. بعضهم قال الضلال: ألا إني مسؤول، هل بلغت، ألا أسمع تعيش، ألا أسمع تعيش، ألا أجلس، ألا أجلس. قال: فجلس الناس، وكان يعني يريد أن يحدثهم، لكن سبحان الله، قال: فقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره، قلت، يقوله لقيط وكنيته أبو رزين العقيلي: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطه، يعني لا يعلم الغيب إلا الله. فقال: ظن ربك، أي يعني ظن ربك عز وجل، يعني انفرد بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده. قلت: وما هي، وما هي أو وما هن؟ قال: علم الملي وعلم المنية. علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه، يعني رزقه وأجله وسعادته وشقاوته وتفاصيل حياته كل شيء وهو في الرحم، والمنية كذا. وعلم ما في غد، وما أنت طاعم غدا ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث، يعني الله عز وجل هو اللي ينزل الغيث، هذه اللي في آخر سورة لقمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يشرف عليكم رب العالمين أزلين مسنتين، يعني قانطين، ها، مسنتين أزلين أو آزلين في شدة وضيق، ها، ومسنتين وفي لفظ مشفقين، فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قريب، يعني أن تغيير الحال قريب. ويقال أن غيركم إلى قريب، قال: وهو مصدر غارة، يقال غارهم الله بمطر إذا سقاهم بمطر، الله أعلم. قد علم، لكن في قد علم أن غيركم إلى قريب، يعني تغيير الحال. قال لقيط: فقلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر، شوف هذا على فطرته، ما جاه تلويث المنتسبين للعلم، خلاص رب، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ربنا يضحك يضحك، بل هو تجاوز مسألة إثبات الصفة إلى ثمرات الصفة وهو حسن الظن بالله، لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال: وعلم يوم الساعة أيضا، هذه من الخمس. قلت: يا رسول الله، علمنا مما تعلم الناس وما تعلم، مما تعلم الناس وما تعلم، فإنا من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد، لا من مذحج التي تربو علينا، ولا من خثعم التي توالينا. تربو علينا يعني ترتفع مساكنها عن مساكننا في تثليث، وخثعم تواليهم، ولا من عشيرتنا التي نحن منها. فقال عليه الصلاة والسلام: تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم، ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة، يعني الصيحة: لعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات، والملائكة الذين مع ربك عز وجل. سبحان الله. فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وقد خلت عليه البلاد، فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه، يعني تحييه من جديد من عند رأسه. قال: فيستوي جالسا فيقول ربك عز وجل: مهيم، يعني ما حالك، ما شأنك، لما كان فيه، فيقول: يا ربي، أمس اليوم، أمس اليوم، لعهده بالحياة يحسبه حديثا عهده بأهله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه لمحة من عالم البرزخ. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هو مرقد، لكن مرقد هني أو مرقد، الله المستعان، الله المستعان. قلت: يا رسول الله، كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله؟ الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، المدر قطعة الطين أو الحجر، بالية لا تنبت، فقلت: لا تحي أبدا. ثم أرسل ربك عليه السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة أو شرية. قال ابن قتيبة هكذا رواه الشريعة وأنا من ذلك على ارتياب. فإن كان ذلك هو المحفوظ فإنه أراد أن الماء قد كثر، فمن حيث أردت أن تشرب شربت شربة أو شرية. وإن كان المحفوظ شربة بفتح الراء فإن شربة حوض يكون في أصل النخلة، وبعض المحدثين يرويه شرية، والشرية الحنظلة يعني قد اخضرت بالنبات فكانت كأنها شرية الله أو شربة. قال أشرفت عليها وهي شربة واحدة، فلعمر إلهك له أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض. قال فتخرجون من الأصواء أي القبور والأعلام اللي تنصب النصائب ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو عز وجل شخص واحد؟ الحديث هذا قتل الجهمية قتل، إثبات النظر وإثبات الضحك وإثبات كذا وإثبات أنه شخص واحد، يعني سبحان الله عربي يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سجيته والنبي صلى الله عليه وسلم يقومه وما رد عليه هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الله شخص، يعني فيه إثبات الذات، وإثبات الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور سبحان الله، والله عز وجل له المثل الأعلى، خلق آدم على صورته. قال شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه. قال أو نبئك بمثل ذلك في آلاء الله. شوف كل ما استشكل شيء ربط بالمثل، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويرانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما، ولعمر إلهك له أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويرانكم لا تضارون في رؤيتهما. قلت يا رسول الله فما يفعل ربنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا إله إلا الله لا يخفى عليه منكم خافئة، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح قبيلكم بها. قال المثبت من المسند القبيل الجماعة، وفي النسخ قبلكم بها. فالعمر إلهك ما تخطئ وجه أحدكم منها قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء الله أكبر الملاءة البيضاء، وأما الكافر فتختمه بمثل الحمم الأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون وتسلكون جسرا من النار جسرا من النار جسرا من النار. قال فيطأ أحدكم الجمر ويقول حس حس، إذا وطئت الجمرة حس، فيقول ربك جل وعلا هو إنه هو إنه أي اللهم صل على محمد حسبنا الله ونعم. هذا الجسر. قال وتطلعون على حوض الرسول على أظمأ والله ناهلة عليها ما رأيتها قط. اللهم استغفر. الناهلة الذاهبة للمنهل لتشرب، أظمأ ناهلة أظمح ما ناهلة ما رأيتها قط. فلعمر إلهك لا يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف اللي هو الغائط والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا. قلت يا رسول الله فبما نبصر؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض وواجهت الجبال الشمس. لا إله إلا اليوم ذا كان ساطع، يعني الكلام هذا طلعت الشمس معه، وكان اليوم صافي وأشرقت الأرض وواجهت الجبال. قلت يا رسول الله فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال الحسنة بعشر أمثالها والسيئات بمثلها إلا أن يعفو الله جل وعلا. قلت يا رسول الله إما الجنة وإما النار. قال لعمر إلهك إن للنار لسبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهن سبعين عاما بينهما سبعين عاما، وإن للجنة لثمانية أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما لا إله إلا الله لا إله إلا وستكتظ من الزحام هذه وهذه. الله المستعان. يا هول المطلع يا هول المطلع لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة علام نطلع من الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من ماء غير آس، وفاكهة لعمر إلهك ما تعلم وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ قال الصالحات للصالحين تلذون بهن مثل لذاذتكم في الدنيا ويلذذن بكم غير ألا توالد. قال لقيط فقلت أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه. فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن علم الساعة. قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ على ما أبايعك؟ فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك مزايلته وأن لا تشرك بالله إلها غيره. قلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط شيئا لا يعطيني. قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني امرؤ إلا على نفسه، يعني ليست ملك لكن نحل منها حيث شئنا، وهذا هو الحكم في الإسلام، ما بين المشرق والمغرب لعامة المسلمين، الماء والكلاء والرعي، ولا يجني امرؤ إلا على نفسه. فبسط يده وقال ذلك لك، تحل حيث شئت ولا تجني عليك إلا نفسك. قال فانصرفنا عنه، ثم قال إن هذين لمن أتقى الناس لعمر إلهك في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب من جماعتهم يعني من قبيلتهم، من هم يا رسول الله؟ قال بنو المنتفق أهل ذلك، أهل ذلك بنو المنتفق أهل ذلك منهم أو أهل ذلك. قال فانصرفنا وأقبلت عليه. بقي أسئلة، فقلت يا رسول الله هل لأحد مما مضى خير في جاهليتهم؟ قال فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال فلكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت وأهلك يا رسول الله؟ قال وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك يعني مات في الشرك، فقل أرسلني إليك محمد أبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. فقلت يا رسول الله ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وقد كانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ سبحان الله، هذا حجج الناس اليوم. قال ذلك بأن الله تعالى بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. سبحان الله. هذا وفد بن المنتفق. كذلك وفد زياد الصدائي، هذا أيضا تقدم أنه لكن هنا أطول أيضا، من قال هنا البيهقي من رواية القطيعي قال سمعت زياد بن الحارث الصدائي يحدث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام وأخبرت أنه قد بعث جيشا إلى قومي، فقلت يا رسول الله أردد الجيش وأنا لك ضامن بإسلام قومي وطاعته. فقال لي اذهب فردهم. فقلت يا رسول الله إن راحلتي قد كلت. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فردهم. قال صدائي وكتبت إليهم كتابا فقدم وفدهم بإسلامهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك. قلت بل الله هداهم الإسلام. قال أفلا أؤمرك عليهم؟ قلت بلى يا رسول الله. فكتب لي كتابا أمرني، فقلت يا رسول الله مر لي بشيء من صدقاتهم. قال نعم. فكتب لي كتابا آخر. قال صدائي وكان ذلك في بعض أسفاره، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم ويقولون أخذنا بشيء كان بيننا وبين قومه في الجاهلية، يعني بذحول الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام أو فعل ذلك؟ قالوا نعم. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأنا فيهم وقال لا خير في الإمارة لرجل مؤمن، لا خير في الإمارة لرجل مؤمن. قال الصدائي فدخل قوله في نفسي. ثم أتاه آخر فقال أعطني يا رسول الله. هو قال أمرني وقال أعطني الصدائي. فقال عليه الصلاة والسلام من سأل الناس عن ظهري غنى فصداع في الرأس وداء في البطن. فقال السائل أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى حكم هو فيها جل وعلا، فجزاها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. قال الصدائي: فدخل ذلك في نفسي أني غني وأني سألت الصدقة وسألت الإمارة. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتشى من أول الليل، يعني سار وقت العشاء، فلزمته وكنت قريبا، فكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون عنه ولم يبق معه أحد غيري، فلما كان أوان صلاة الصبح أمرني فأذنت، فلما أذنت جعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر ناحية المشرق إلى الفجر ويقول لا. هذا في دليل على الأذان قبل طلوع الفجر في الصبح خاص، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، فقال: هل مما يا أخا صداء؟ قلت: لا، إلا شيء قليل لا يكفي. قال: اجعله في إناء ثم أتني به. ففعلت، فوضع كفه في الماء، فرأيت بين أصبعين من أصابعه عينا تفور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أني أستحي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا. نادي في أصحابي من له حاجة في الماء، فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم من الماء شيئا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. قال الصداء: فأقمت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أتيت بالكتابين، فقلت: يا رسول الله أعفني من هذين. قال: ما بدا لك؟ قلت: سمعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن، وأنا أؤمن بالله ورسوله، وسمعتك تقول للسائل: من سأل الناس عن ظهر غنى فهو صداع في الرأس وداء في البطن، وسألتك وأنا غني. فقال: هو ذاك، فإن شئت فأقبل وإن شئت فدع. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فدلني على رجل أؤمره عليكم. فدلته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه فأمره عليه. ثم قلنا: يا رسول الله، إن لنا بئرا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها، إذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا، وقد أسلمنا وكل من حولنا عدو، فادعوا الله لنا في بئرنا فيسعنا ماؤها فنجتمع عليه ولا نتفرق. فدعا بسبع حصيات فعركهن بيده ودعا فيهن، ثم قال: اذهبوا بهذه الحصيات، فإذا أتيتم البير فألقوا واحدة واحدة واذكروا الله. قال الصدائي: ففعلنا ما قال لنا، فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى قعرها، يعني البير. سبحان الله. يقول: هذا الحديث له شواهد عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. وذكر الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعد عمرة الجعرانة قيس بن سعد بن عبادة في 400 إلى بلاد صداء ليوطئها، فبعث رجلا منهم فقال: جئتك لترد عن قومي الجيش وأنا لك بهم. ثم قدم وفدهم 15 رجلا، ثم حضر منهم حجة الوداع 100 رجل. وروى الواقدي حديث زياد هذا قصته في الأذان. كذلك قصة قيلة وفادة الحارث البكري، هذا أيضا عند الإمام أحمد. قال الحارث البكري: خرجت أشكو العلاء بن حضرم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها. شوفنا الآن جاء حديث قيلة فيه زوائد من ناحية أخرى. فقالت: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة. هي كانت عند أختها، فهل أنت مبلغ إليه؟ فحملتها فأتيت المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. فجلست فدخل منزله أو قال رحله، فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت. فقال: هل كان بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: نعم، وكانت الدائرة عليهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب. فأذن لها فدخلت، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت وقالت: يا رسول الله، أين يضطر مضرك؟ إن تميم مضر، وهذا من ربيعة، أين تضطر مضرك؟ أين تضطر مضرك إذا حميت لهم الدهناء؟ قال البكري: فقلت: إنما مثلي ما قال الأول، معزة حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت خصما لي، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال عليه الصلاة والسلام: هي ما وافد عاد، وهو أعلم بالحديث مني ولكن يستطعمه الحديث. فقلت: إن عادا قحطوا، فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر، وتغنيه جاريتان يقال لهم الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة لجهة حضرموت جهلة، فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم أسقي عادا ما كنت تسقيه. لا إله إلا الله. قال: فمرت بهم سحابات سود، فنودي فيها نودي من السحابات اختر، فأومأ إلى سحابة سوداء فنودي منها: خذها رمادا رمددا، لا تبقي من عاد أحدا. قال: فما بلغني أنه أرسل عليه من الريح إلا بقدر ما يجري من خاتم هذا حتى هلك. قال أبو وائل: وصدق. قال: وكانت المرأة أو الرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. معناه أن العرب تعرف قصص عاد، ولذلك رب العالمين أخذها حجة عليهم القرآن. قال: وهذا عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره عن الحارث البكري وعند الإمام أحمد. كذلك ذكر وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل، هذا قال: انطلقت أظن ثقفي في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فأنخنا بالباب، وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه، فلما دخلنا وخرجنا ما في الناس أحب إلينا من رجل دخلنا عليه. فقال قائل منا: يا رسول الله، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان عليه السلام؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: فلعل لصاحبك عند الله أفضل من ملك سليمان، إن الله جل وعلا لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة، فمنهم من اتخذها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوا فأهلكوا بها، وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. كذلك طارق بن عبد الله، يقول طارق بن عبد الله هذا عند البيهقي: إني لقائم بسوق ذي المجاز، هذا اللي في المغمس، إذا أقبل رجل عليه جبة وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة يقول: يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا غلام من بني هاشم يزعم أنه رسول من الله. قلت: ومن هذا الذي يفعل به؟ قالوا: هذا عمه عبد العزة اللي هو أبو لهب. فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الربذة نريد المدينة، نمتار من تمرها، فلما دنونا من حيطانها ونخلها قلت: لو نزلنا فلبسنا ثيابا غير هذه، إذا رجل في طمرين فسلمنا عليه فسلم علينا، وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة. قال: وأين تريدون؟ قلنا: نريد هذه المدينة. قال: وما حاجتكم منها؟ قلنا: نمتار من تمرها. قال: ومعنا ضعينة لنا معها جمل أحمر مخطوم. فقال: أتبيعون جملكم هذا؟ قلنا: نعم، بكذا وكذا صاع من تمر. قال: فما استوضعنا مما قلنا شيء، يعني ما كسنا ولا طلب الحط من الثمن، وأخذ بخطام الجمل فانطلق. فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلها قلنا فيما بيننا: ما صنعنا؟ والله ما بعنا جملنا ممن نعرف ولا أخذنا له ثمنا. قال: تقول المرأة التي معنا: والله لقد رأيت رجلا كأن وجهه شقة القمر ليلة البدر، أنا ضامنة لثمن جملكم. لا إله إلا الله. النساء أحيانا يعني يكون دائما في موقع بحيث أنها تلاحظ أشياء ما يلاحظ الرجال، وهي طبيعتها كذا تلاحظ. الله، أنا ضامن لثمن جملكم، إذ أقبل رجل فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، هذا تمركم، فكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا فاستوفينا، ثم دخلنا المدينة فدخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس، فأدركنا من خطبته وهو يقول: تصدقوا فإن الصدقة خير لكم، اليد العليا خير من اليد السفلى، أمك وأباك، أختك وأخاك، أدناك أدناك. قال: إذ أقبل رجل من قال إذ أقبل رجل من من من بني يربوع أو من الأنصار، فقال: يا رسول الله، لنا في هؤلاء دماء في الجاهلية. قال: إن أبا لا يجني على ولد ثلاث مرات. ورواه البيهقي بطوله، معناه فيه طول، سبحان الله، دلائل النبوة، تراه الله مصدر عظيم عظيم للسيرة لو كنا ننشط له، سواء لأبي نعيم أو للبيهقي. وقال فيه في البيهقي: فقالت الضعينة: لا تلاوم، لقد رأيت وجه رجل لا يغدر، ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. كذلك وافد من جذام، وافد تميم الداري، وبعدين نختم لأن الباقي الوفود ذكرناه فيما مضى. وأنا أحببت أن تكون الوفود في مكان واحد حتى ما عاد ما نطيل الكلام وهو قد تقدم كثير منه. يقول عمرو فروة بن عمرو بن النافر الجذامي ثم النفاثي قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء وكان عامل للروم على من يليه من العرب وكان منزله معان في أرض الأردن وما حولها. فلما بلغ الروم إسلامه طلبوه حتى أخذوه حبسوه عندهم فقال في محبسه طرقت سليمى موهنا أصحابي والروم بين الباب والقروان. الله الموهن بعد ساعة من القروان الجماعة يقول كلمة فارسية عربت. والروم طرقت سليمى موهنا أصحابي والروم بين الباب والقروان صد الخيال وساءه ما قد رأى. شوف حتى الخيال صد لما رأى حالتي. وهممت أن أغفي وقد أبكاني لا تكحلن العين بعدي إثمدا لا تكحلن العين بعدي إثمدا سلمى ولا تدنن للإتيان. لا تجملين للرجال والإتيان الرجال. ولقد علمت أبا كبيشة أنني وسط الأعزة لا يحص لساني لا يقطع فلئن هلكت لتفقدن أخاكم ولئن بقيت ليعرفن مكاني. ولقد جمعت أجل ما جمع الفتى من جودة وشجاعة وبيان. إي والله. قال فأجمعت الروم على صلبه على ماء يقال له عفرة بفلسطين فقال ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرة فوق إحدى الرواحل. الراحلة هنا هي خشبة الصلب. على ناقة لم يضرب الفحل أمها مشذبة أطرافها بالمناجل. الله الله الله له شاعر. ولقد جمعت أجل ما جمع الفتى من جودة وشجاعة وبيان. على ناقة لم يضرب الفحل أمها مشذبة أطرافها بالمناجل. قال وزعم الزهري أنهم لما قدموه ليقتلوه قال بلغ سرات المسلمين بأن سلم لربي أعظم ومقام. الله أكبر. خلاص أسلم لرب حتى عظامه وعصبه. ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء رحمه الله ورضي عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه. هذا فروة الجذامي. كذلك تميم الداري يقول البيهقي عن فاطمة بنت قيس قالت قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته فسقطوا إلى جزيرة فخرجوا إليها يلتمسون الماء فلقي إنسانا يجر شعره فقال له من أنت؟ قال أنا الجساسة. قالوا فأخبرنا. قال لا أخبركم ولكن عليكم بهذه الجزيرة. فدخلناها فإذا رجل مقيد في الجزيرة. قال من أنتم؟ قلنا ناس من العرب. قال هل خرج النبي الذي فيكم؟ قلنا نعم. وآمن به الناس واتبعوه وصدقوه. قال ذلك خير لهم. قال أخبروني عن عين زغر هذه في الشام ما فعلت؟ فأخبرناه عنها فوثب كاد أن يخرج من وراء الجدار. قال ما فعل نخل بيسان أيضا في الأردن في الغور الشامي منه؟ هل أطعم؟ فأخبرناه أنه قد أطعم فوثب مثله. ثم قال أما لو قد أذن لي في الخروج لوطئت البلاد كلها غير طيبة. قالت فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم فحدث الناس. الحديث هذا في مسلم حديث الجساسة المشهور. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه طيبة هذه طيبة المدينة وذاك الدجال. طيب الوفود الباقية كلها نقل عن الواقدي ونحن ذكرناها كنانة وباهلة وأشجع وسليم وهلال وببكر وتغلب وتجيب وخلان وجعفي والصدف وخشين والسباع. السباع ذكر الواقدي قال هنا يقول وافد السباع عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال بينما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث الذيب لما قال خالسهم فولى وله عسلان قال ويشبه هذا الذيب الذيب الذي ذكر في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده لأبي سعيد الخدري قال عد الذيب على شاة فأخذها فطلبها الراعي فانتزعها منه فأقع الذيب على ذنبه فقال الذيب يتكلم ألا تتق الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال يا عجبا ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. قال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك محمد بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زوايا المدينة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة ثم خرج، فقال الأعرابي قم أخبرهم، فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. والله أعلم. هذا عند الإمام أحمد. آخر شيء وفد الأزد، قال سويد بن الحارث وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلنا عليه وكلمناه أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا، فقال ما أنتم؟ قلنا مؤمنون، فتبسم وقال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ قال سويد فقلنا 15 خصلة، 5 منها أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بها، و5 أمرتنا أن نعمل بها، و5 تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ قال قلنا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال ومن الخمس التي أمرتكم رسلي أن تعملوا بها؟ قلنا أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت ما استطعنا إليه سبيلا. قال وما الخمس التي تخلقتم بها أنتم في الجاهلية؟ قلنا الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يرون حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ثم قال وأنا أزيدكم 5 فتتم لكم 20 خصلة إن كنتم كما تقولون، فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنوا، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا زائلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون. قال فانصرف القوم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفظوا وصيته وعملوا بها. هذا أخرجه ابن عين في معرفة الصحابة وأبو موسى المديني وغيره. وذكر عاد وفود الجن، هذا ذكرناها في العهد المكي. طيب بس بنختم بهذا الحديث عند البيهقي. يقول هنا، يقول الحديث غريب جدا، يقوله ابن كثير ولكن أو منكر أو غيره، ولكن مخرجه عزيز، أحببنا أن نريده ونتعجب منه فقط. المهم قال عن نافع بن عمر قال عمر بينما نحن قعود مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل من جبال تهامة إذا أقبل شيخ بيده عصا فسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال نغمة جن وغمغمتهم من أنت؟ قال أنا هامة بن هيم بن، فقال ما بينك وبين إبليس إلا أبوان، كما تعليك من الدهر؟ قال أفنيت الدنيا عمرها إلا قليلا، ليالي قتل قابيل هابيل، كنت غلاما ابن أعوام، أفهم الكلام وأمر بالآكام، وأمر بإفساد الطعام وقطيعة الأرحام. في عجب ترى، بس عاد نسبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعوذ بالله أن نقوله ما لم يقل، لكن هذا عجب حتى اللي كان موضوعه اللي واضعه صراحة. فقال بئس عمل الشيخ المتوسم والشاب المتلوم، قال ذرني من الترداد، إني تائب إلى الله عز وجل، إني كنت مع نوح في مسجده مع من آمن به من قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه، يعني لما دعا عليهم حتى بكى وأبكاني، وقال لا جرم إني على ذلك من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قلت يا نوح إني كنت ممن اشترك في دم السعيد الشهيد هابيل بن آدم، فهل تجد لي عند ربك توبة؟ قال يا هام هم بالخير وافعله قبل الحسرة والندامة، إني قرأت فيما أنزل الله علي أن ليس من عبد تاب إلى الله بالغ أمره ما بلغ إلا تاب الله عليه، فقم فتوضأ واسجد لله السجدتين. قال ففعلت من ساعة ما أمرني به، فناداني ارفع رأسك فقد نزلت توبتك من السماء، فخررت لله ساجد. قال وكنت مع هود في مسجده مع من آمن به من قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى وأبكاني، فقال لا جرم إني على ذلك من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال وكنت مع صالح في مسجده مع من آمن به من قومه، ولم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى وأبكاني، وقال أنا على ذلك من النادمين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. دعوة على قومي لما دعا عليهم: وكنت أزور يعقوب، كنت مع يوسف، وكنت ألقى إلياس في الأودية، وإني لقيت موسى بن عمران فعلمني من التوراة، وقال إن لقيت عيسى بن مريم فأقرئه مني السلام، وإني لقيت عيسى بن مريم فأقرأته من موسى السلام، وإن عيسى قال إن لقيت محمدا عليه الصلاة والسلام فأقرئه مني السلام. قال فبكى عليه الصلاة والسلام فيما يذكر، قال وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا، وعليك السلام بأدائك الأمانة. قال يا رسول الله افعل بي ما فعل بي موسى، إنه علمني من التوراة، فعلمه عليه الصلاة والسلام فيما يذكرون. الله أعلم إذا وقعت الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت والمعوذتين، وقل هو الله أحد. قال عمر فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينعه إلينا أحد، فلا ندري أحي هو الآن أو ميت. الله أعلم. طيب هذه عجائب، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد.